وإذا ما تنوي العمرة تروح حيث حيث أردت إذا كنت اعتمرت في عمرك مرة. الحمد لله. أي ليس لست ملزما أن تحرم، لكن ما نعم يعني لو أحرمت من جدة فيكون يلزمك دم لأنك مريت على الميقات وأنت تنوي العمرة، لكن إذا مريت على الميقات ما تنوي العمرة فلك ذلك. حياك. الكتاب يلا يتأخر من بعد المكاتب الله نعم تجده إن شاء الله. شو اسمه؟ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم. اللهم صل. نعم تفضل. عليكم السلام. جيت السنة اللي فاتت السنة اللي قبل الوضيع ما زوجت. نعم. وطلعنا مع بعض متأخرين. أي. في الطريق إلى إيه؟ إلى مين؟ إلى مزدلفة. إلى مزدلفة. أي نعم. صلينا الفجر الساعة 4 في الطريق الناس كانت بتصلي، أنا ما أعرف هل أنت في مزدلفة ولا عليا. أي. هل علي حد شيء؟ لا إن شاء الله ما عليك شيء. عندي قطعة يا شيخ أبيع بس يعني بس قيمتها طاحت. أي. الحول علينا كله. إذا بعتها أخرج زكاتها. مرة واحدة. أي نعم. سنة واحدة. أي نعم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. نحن عندي الأمر من هدية خليل هدية الوالدي. إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدك. عن واحد منهم. اي نعم. حياك الله. عليكم السلام. الله يحييك. مرحبا. جيت من مكة حان علي وقت صلاة المغرب قبل المدينة. نعم. جيت هنا قبل صلاة العشاء صليت العشاء. صليت المغرب. المغرب والعشاء في البيت. اي ما لا بأس. قبل صلاة قبل وقت دخول العشاء. لا تصلي العشاء تعيد العشاء. قبل الدخول. اي نعم. ما دام صليت العشاء بعد ما وصلت أنت من المدينة. لا. أنت مسافر إذا يجزيك هذا يجزيك وما دام حضرت الجماعة صلي معهم نافلة. حياك الله. مرحبا بالسلام. لا ما الصلاة ما تدخلها النيابة ما يصلي أحد عن أحد. إنسان ميت عليه صلوات يعني ما يصلى عنه لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. نعم. العمره بيصير لما اذا عمره الاموات بيصير لما العمره اذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عمن تريد. اي نعم تعتمر بسفره مستقله. حياك الله. عليكم السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. المسجد نعم وهناك امر بالشرب جالسا. اي وشرب واقفا لبيان الجواز عليه الصلاه والسلام. يعني اذا دخل المسجد اذا دخل المسجد للجواز لبيان الجواز شرب عليه الصلاه والسلام واقفا في زمزم. هنا فقيل هذا لبيان الجواز. على كل حال ليس حتما لا يجلس حتى يصلي، هذا من باب يعني دخول المسجد من ذوات الاسباب من دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا على وجه الاستحباب. حياك. السلام عليكم. السلام سيد. بكل اللحن في الأذان بدل يكون أشهد يكون أشهد. لا ينبغي أن يكون أقول فصيحا بالأذان أن يكون صيتا جهوري الصوت فصيحا بالأذان، أما أن يلحن مثل بعض العامة يقول أشهد أن محمدا رسول الله غلط، ما أتى بشيء، لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يرفع. بدل الشين نساء أشهد. إذا كان ألثغ طبيعة فلعله يتسامح بشأنه في هذا، إذا كان ألثغ خلقة. لا إذا جاء غيره هذا أحسن، أما أنه متمسك بالأذان وإن كان ألثغ وفيه من هو أحسن منه من أجل الحفاظ على المرتب هذا ينصح. يعني تريد أن المؤذن ما نرى فيه ما تقول. المؤذن الذي نسمعه أذانه جيد. حياك الله. على كل حال اللهم صل وسلم على رسول الله.